شفاء لما في الصدور وشفاء لا تبديل لكلمات الله. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إليه